بسم الله الرحمن الرحيم. قال السائل: قال الشيخ رحمه الله ما معناه؟ إن دلالة الالتزام مفيدة جدا لطالب العلم إذا تدبر المعنى ووفقه الله تعالى فهما للتلازم، فإنه يحصل من الدليل أو يحصل من الدليل الواحد على مسائل كثيرة. ويسأل كيف يتحقق ذلك مع أمثلة للتوضيح. الجواب أيها الفاضل: دلالة الالتزام تحتاج إلى قوة فكر وتأمل، كما نبه إلى ذلك فضيلة العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. ويتفاوت فيها أهل العلم، فالطريق إلى معرفتها أنك إذا فهمت اللفظ وما دل عليه من معنى، يعني فهمته فهما جيدا، فلا تتوقف عنده، وإنما فكر فيما يتوقف عليه ولا يتم بدونه، يعني انتبه إلى المعاني التي يمكن أن تفهمها من هذا اللفظ. مثلا في صفة الخلق، كما نبهتكم في سؤال سابق، لماذا بدأت الآية بالخلق وختمت بالعلم والقدرة؟ الآية التي قرأتها عليكم في سؤال سابق، وهي قول الله تبارك وتعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هذه الآية بدأت بصفة الخلق، الله الذي خلقه، وختمت بأن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. أقول: افهم هذا اللفظ وما دل عليه من معنى، وافهمه فهما جيدا، وفكر فيما يتوقف عليه ولا يتم بدونه. لماذا ذكر الله تبارك وتعالى القدرة وذكر العلم؟ الذي يخلق لا بد أن يكون قادرا على ما يخلقه، ولا بد أن يكون عالما بما سيخلق. ومن هنا يلزم من إثبات صفة الخلق إثبات صفة القدرة والعلم لله تبارك وتعالى. والله تعالى أعلم.